أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفع إياكم بعلومه ورضي عنه، قال: قال الشيخ أبي رحمه الله دائما في باب الفرائض: ووقف القسم للحمل. ووقف القسم للتركة بين الورثة، بين الورثة وفيهم حمل. مات هذا الإنسان وخلى ورثة، خلى زوجته بالحمل، المال ما يتقسمش حتى نشوفوا الحمل هذا وش ذكر والله أنثى والله حي والله ميت. ووقف القسم للتركة بين الورثة وفيهم حمل من زوجة ولو آخر لأم أو أمة للحمل إلى وضع الحمل أو لأجل الحمل للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا، وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد من الزوج، وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف، ولم يعد القسم للوارث المحقق هنا من عجلوش هو مثلا يقول أعطوني السدوس، يعني كان مكرين دي السدوس أقول لا لا فقط، ويؤخر المشكوك فيه للوضع كما فعلوا في المفقود كما يأتي لقيصاري مدة الحمل، أصبر مدة الحمل ليش بعيدة غالبا، فيوضع فيها عدم تغير التركة، تغير التركة بخلاف المفقود، المفقود طول سنين فلطولها يظن تغير التركة لو وقفت كما قال ابن مسعود. قال رحمه الله: ومال المفقود للحكم بموته. وكذلك يوقف مال المفقود، أهل المفقود راح في بلاد أخرى وما عرفناش، الذي لم يعلم له موضع ولا حياة، عرفنا ميت ولا حياة للحكم، ثاني المال نتاعو ما يتقسمش، خلاه هنا وراح ما يتقسمش ماله، يعني للحكم حتى يحكم الحاكم أو القاضي بموته بعد زمن التعمير. زمن التعمير يا 75 سنة أو 80 على خلاف. مال المفقود للحكم بموته بعد زمن التعمير. وتقدم تقديره في باب المفقود هل هو 70 سنة أو 75 أو 80، يعني يتقدر إذا الحق الثمانين خلاص وما دانش قليل اللي يسموها دقة الأعناق 70، هذه القليل اللي يوصل 70 و80. ولما تكلم على الإرث منه تكلم على إرثه هو من مورثيه، هذا كان المفقود هو مات أخوه والله باباه والله وهو راه مفقود، المال نتاعو كيفاه؟ هو من مورثيه أو إرث من شركائه فيه. فقال: قال رحمه الله: وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول. وإن مات مورثه، هذا المفقود مات المورث نتاعونه وهو غايب ما عرفناه لا حي ولا ميت، أي من يرث منه المفقود قدر المفقود حيا، قدروا حي وخلوا له حقه، قدر المفقود حيا خلوا له نصيبه بالنسبة لإرث بقية الورثة، فتمنع الأخت إذا من الإرث إذا كان هو ينقص، وتنقص الأم في سدوس مثلا بسبب هو اللي راه غايب لأن أمرهم أخوين، في مثال المصنف. وقدر أيضا ميتا، قدره ميت هذاك الغايب، فلا تمنع الأخت، يعني ما نمنعهاش من الله إذا كان قسمتين تدي قسم تدي قسمتين، وتزاد الأم اللي في العرض اللي تدي ثلث تدي ثلث، وينقص الزوج للعول، وأعطي الوارث غير المفقود أقل نصيبه، أطلق النصيب. وموقف المشكوك فيه. هذا المشكوك فيه وهو نصيب مفقود وما اختلف فيه حاله من نصيب غيره، فإن ثبتت حياته أو موته ببينة فالأمر واضح، وإن لم يثبت ذلك فإن مضت مدة التعمير 75 أو 80 فكالمجهول، أي فالمفقود كمن جهل تأخر موته، أي فلا يرث فلا إرث له، أن نرثوش فلا إرث له، وترثه أحياء ورثته درهم حيين. وأما فائدة الوقف فلرجاء حياته، بارك لك الله، فلرجاء حياته بعد بان من ما كانش. ومثل ذلك بقوله فذات زوج ماتت عنه وعن أم وأخت شقيقة أو لأب وأب مفقود، أنا هذه ماتت خلت زوجها وخلت أم وخلت أخت شقيق أو لأب وأب مفقود، فعلى تقدير حياتي ماتت عن هذه ماتت هنا نزلت وأبي المفقود، فعلى تقدير حياته الآب حين موت الزوجة وهي بنت المفقود، فالمسألة من ستة: أحد الغراوين، غراوين لزوجها النصف ثلاثة، وللأم ثلث ما بقي سهم هو السدوس، وللأب الباقي سهمان، ولا شيء للأخت لحجبها بالأب، الأب المفقود، هذا على تقدير حياته. وعلى تقدير موته، على تقدير موته أي الأب المفقود قبل موت الزوجة، كذلك المسألة من ستتين: للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة، وتعول من أجل ثلث الأم لثمانية، والفريضتان متفقتان بالنصف، ولذلك تضرب الوفق من أحدهما في كل من الآخر ب24. ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق الأولى، فمن له شيء من الستة أخذه مضروبا في أربعة، ومن له شيء من الثمانية أخذه مضروبا في ثلاثة، ثم يعطى الأقل لأنه المحقق، ويوقف الباقي المشكوك كما قال المصنف. فعلى موت الآب للزوج تسعة من ضرب ثلاثة في ثلاثة من الأربعة، من الأربعة من الشين، والتسعة ما هي المحققة له، لأنه على حياة الآب له 12، لأن له النصف كاملا حينئذ، وعلى موته له 9 لأن له النصف عائلا ينقص بالعور حينئذ، فحظه في حياة الآب أكثر من حظه في موته، وللأم 4 ثلث الباقي، وهو في الحقيقة السدوس، وعلى هذا وهذا على تقدير حياة الآب، لأن لها في غير العائلة أقل من العائلة، فتأخذ المحقق لها وهو 4، ووقف الباقي من 24 هذا يبقى، وهو 11 3 من حصة الزوج، وثمانية للآب اللي رغيب ومعرف الحي والميت، فإن ظهر أنه حي بعد موت بنته فللزوج 3، فللثلاثة من الموقوف نعطوها مضافة للتسعة الأخراج التي بيده ليتم له النصف نصف 24 كاملة، وللآب له ثمانية هذاك اللي غابوا وهي تمام الأحد عشر الموقوفة، ولا شيء للأخت لحجبها بالآب. أو ظهر موته، إذا ظهر موته قبل موت ابنته، أو مضي مدة التعمير ولم تظهر له حياة ولا موت، لا قدر له بالميت، فللأخت من الموقوف تسعة، للزوج كالزوج هي النصف عائلا، وللأم اثنان تضم إلى الأربعة التي أخذتها، أو لإثنان الربع الذي عالت النسل به على تقديم موت الأب لأجل ثلث الأم كما تقدم، والإثنان ربع بالنسبة لثمانية، وأما الزوج فقد أخذ ما يخصه على هذا التقدير وهو تسعتون. ولما فرغ من الكلام على أحكام المفقود شرع الكلام على إثر الخنثى المشكل، وأخره عن ميراث الذكور والأنوثة المحققين لتوقف معرفة ميراثه على معرفة مقدار ميراثهما وحقيقة الخنثى، سواء كان مشكلا أم لا، من له آلة ذكر وآلة امرأة، وقيل يوجد منه نوع ليس له واحدة منهما وله مكان، مكان يبون منه، ولا يتصور شرعا أن يكون أبا، هذه ما يمكنش، أو لا أب ولا أم، ولا يتصور شرعا أن يكون أبا أو أما، أو جدا ما يكونش، أو جدة ما يكونش، أو زوجا أو زوجة، هذا مستحيل ما يكون، لأنه لا يجوز مناكحته ما دام مشكلا، وهو من حصر في سبعة أصناف، يكون في الأولاد وأولادهم والإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم والموالي. وأشار المصنف إلى قدر ميراثه، إذا كان يختلف حاله بالذكورة والأنوثة بقوله قال وللخنثى المشكلين نصف نصيبي ذكر وأنثى. وللخنثى المشكل، هذا رغم مشكل ما توضحش، أنا أعطوا له حظ ذكر وحظ أنثى. وللخنثى المشكل الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته بعلامة تميزه نصف نصيبي ذكر ونصف نصيب أنثى، أعطوا له نصف الأنثى ونصف الذكر، أي يأخذ نصف نصيبه حال فرضه ذكرا وحال فرضه أنثى، لا أنه يعطى نصف نصيب الذكر المحقق الذكورة المقابل له، ونصف نصيب الأنثى المحقق الأنوثة المقابل له. فإذا كان على تقدير كونه ذكرا سهمان، وعلى تقدير كونه أنثى سهم، فإنه يعطى النصف نصيب الذكر واحد وهو سهم، ونصف نصيب الأنثى وهو نصف سهم، ومجموع ذلك سهم ونصف، هذا هو الشيء اللي نعطيه، لأنه خنثى مشكل زال. وهذا إذا كان يرث بالجهتين وكان إرثه بهما مختلفا كبنين أو ابن ابن. وأما لو ورث بالذكورة فقط كالعم العاصم وابنه فله نصفها فقط، إذ لو قدر عم لم ترث، وإن ورث بالأنوث فقط كالأخت في الأكدرية أعطي نصف نصيبها، إذ لو قدر ذكر لم يعل له شيء، ولو اتحد نصيبه على تقدير ذكورته وأنوثته ككونه أخا لأم أو معتقا أعطي السدوس إن اتحد والثلوث مع غيره إن تعدد في الأول وأخذ جميع المال في الثاني. وقد يرث بالأنوثة أكثر كزوج وأخ لأم وأخ لأب. فمسألة الذكورة كما ذكر المصنف من ستة والأنوثة كذلك وتعول لسبعة، والحاصل منهما 42 يضرب في حالتيه في 84. وقد يشعر بالقيدين المذكورين قوله نصيبي ذكر نصيبي ذكر وأنثى، وقوله الآتي على التقديرات. وقد علم مما ذكرنا أن له خمسة أحوال: حال يرث بالجهتين، إلى أن إرثاه بالذكورة أكثر لكونه ابنا أو أخا شقيقا أو لآب. الثاني أنه يرث على أنه ذكر فقط لكونه عما. والثالث عكسه أنثى. والرابع مساواة إرثه ذكورة وأنوثة. والخامس إرثه بالأنوثة أكثر، وقد علمت أمثلتها. قوله والخنثى أي جنس الخنثى الصادق بالواحد والمتعدد، إلى أنه إذا تعدد تضاعفت الأحوال، وبتضعيفها يحصل لكل نصف نصيبي ذكر وأنثى. وقوله وللأنثى وللخنثى خبر مقدم، وقوله نصف إلى آخره مبتدا وآخر، فيفيد أنه لا يوقف القسم للاتضار، وهو المشهور واستأنف استئنافا بيانيا لبيان كيفية العمل الموصل لما ذكر، وإن كان في بعضه أحده يتبين بالشرح. فقال قال تصحح المسألة على التقديرات ثم تضرب الوثقة أو الكل، ثم في حالتي الأنثى وتأخذ من كل نصيب من الأنثى من الاثنين النصف. تصحح أيها القاسم المسألة، يعني تعملها على وجه الصحيح، على وجه التصحيح، على جنس التقديرات ذكر والله أنثى، فيشمل التقديرين كمثاله الأول، والأربع تقديرات كمثاله الثاني، أو أراد بالجمع ما فوق الواحد، أي تصححها على تقدير أنه ذكر محقق وعلى تقدير أنه أنثى محقق. ثم بعد تصحيح المسألة على الذكور فقط والأنوثة فقط، تنظر بين المسألتين أو المسائل بالأنظار الأربعة المتقدمة: التماثل والتداخل والتوافق والتباين. فإن كان توافق فاضرب الوثق وفق أحد المسألتين في كل الأخرى، أو كان تباين فاضرب كل في كل الأخرى، فقد حذف المضروب فيه. وإن تماثلتا إذا كانت ماذو اكتفيت بإحداهما في أحد المثلين، وإن تداخلا تكتفي بأكبرهما بأكبر المتداخلين. وسكت المصنف عن هذين لسهولتهما وعلمهما من ذكر من ذكر أخويهما. ثم تضرب ما تحصل في حالتي الخنثى، حالتي الخنثى تذكر تأني، إن كان واحدا كمثاله الأول، وفي أحواله إن تعدد كمثاله الثاني، وتأخذ بعد عملك المذكور من كل نصيب مما اجتمع ما يجب أن يؤخذ، فالمفعول محذوف. ثم استأنف لبيان أخذ ما يجب أخذه قوله من الاثنين، فهو معمول لمحذوف، أي تأخذ من الاثنين أي الحالين المشتمل عليهما الخنثى الواحد. النصف تأخذ النصف، إذ هو نسبة الواحد الهوائي المسمى بمفرد التقديرات إلى الاثنين، وتأخذ من أربعة من التقدير إذا كان خنثيين. الربع إذ هو نسبة واحد هوائي إلى أربعة، وفي كلامه عطف على معمولين لعامل مختلفين، إذ أربعة عطف على اثنين والعامل فيه مين، والربع نصف على النصف والعامل فيه تأخذ ضمن المقدر. فما اجتمع من النصف في الحالين أو الربع في الأربعة فنصيب كل واحد من الورثة، فيعطى كل واحد من الورثة نصف أو ربع ما تحصل من المجموع. والحاصل أنك تجمع ما حصل لكل ورث وتحفظه، ثم تنسب واحدا مفردا إلى أحوال الخنثى التي بيدك، فيأخذ كل وارث مما حصل له بتلك النسبة. فإن كان بيدك حلاني أخذ كل وارث نصف ما بيده، وإن كان أربعة فربع ما بيده، وإن كانت الأحوال ثمانية فثمن ما بيده، وهكذا بنسبة واحد مفرد إلى مجموع الأحوال. فإذا كان في الضريرة خنثى واحد فله حالان، وإن كان اثنان فلهما أربعة أحوال، لأنهما يقدران في حالة الذكورة، في حالة ذكرين وفي أخرى أنثيين، وفي أخرى يقدر أحدهما فأكثر ذكرا والآخر أنثى وبالعكس. وفي ثلاثة خنثى ثمانية أحوال، لأنهم إما ذكور فقط أو إناث فقط أو زيد منهم ذكر والآخران اثنين أو عكسه، والآخران أنثيين أو عكسه، أو يقدر عمر منهم ذكر والآخران أنثيين أو عكسه، أو خالد ذكر والباقي أنثيين أو عكسه. فتذكير كل ثلاثة كتأنيثهم، وتذكير أحد من أربعة وتذكير اثنين من خمسة، اضرب الثلاثة بالأربعة للتبين، ثم الاثنى عشر في الخمسة بستين، ثم تضرب في ثمانية الأحوال فما حصل فلكل ثمن ما بيده. فذكر المصنف بعض الأمثلة لإيضاح ما ذكره بقوله كذكر واحد وخنثى واحد مات مورثها عنهما. فالتذكير يعني تقدير الخنثى ذكر، المسألة من اثنين، والتأنيث تقديره أنثى نديره من ثلاثة، تضرب الاثنين مسألة التذكير فيها في الثلاثة مسألة التأنيث لتباينات بستتين، ثم تضرب الستة في حالتي الخنثى باثني عشر تقسمها على اثنين مسألة التذكير لكل ستة، وعلى ثلاثة مسألة التأنيث له أربعة، يحصل له يعني للخنثى في الذكورة ستة وفي الأنوثة أربعة، مجموعها عشرة، فنصفها خمسة يأخذها الخنثى، لأن له تقديرين ونسبة واحد لهما النصف، وكذلك غيره أي غير الخنثى وهو الذكر المحقق يأخذ نصف ما حصل بيده وهو أربعة عشر، لأن له في التذكير ستة وفي التأنيث ثمانية ومجموعهما 14 يعطى نصفها 7. ولما كان بدل الذكر المحقق أنثى محققة كان التذكير 3 والتأنيث كذلك، إذ البنتان لهما ثلثان فيكتفي بأحدهما للتماثل، وتضرب 3 في حالتي الخنثى 6، له في التذكير 4 وفي التأنيث 2، في المجموع 6 يأخذ 3، وللبنت المحققة 2 في التأنيث و2 في التذكير تعطى نصفهما 2، يبقى 1 للعاصب. وهذا مثال التماثل. ومثال التداخل، ما لو كان مع الابن الخنثى اخ لاب في التذكير من 1، اذ لا شيء للاخ مع الابن، والتأنيث 2، والواحد دخل فيهما فيكتفى بهما ويضربان في حالتي الخنثى 4، فعلى ذكورته يختص بها وعلى أنوثته تأخذ منها 2، ومجموعها 6 يعطى نصفها 3، وللآخر الباقي وهو 1، لأن له في التأنيث 2 نصفهما 1. ثم قال رحمه الله: وكخنثيين وعاصب 4 أحوال تنتهي 24، 11 وللعاصب 2. أيه وكخنثيين وعاصب، زوج خنثى وعاصب كأخ أو عن معه، فأربعة أحوال تقديرهما ذكرين وأنثيين همربة، والأكبر ذكرا والأصغر أنثى، وعكسه. فعلى أنهما ذكران في المسألة 2، ولا شيء للعصب، وعلى تقديرهما أنثيين في المسألة 3، لهما 2 وللعصب 1، وعلى تقدير الأكثر ذكرا والأصغر أنثى، وعلى تقدير الأكبر ذكرا والأصغر أنثى 3، وكذا عكسه. ولا شيء للعصب في هذين التقديرين كالأول، 3 فرائض بينها متمثلة في المخرج، وهي كونها 3 فيما عدا التقدير الأول يكتفى منها بواحد، وتضرب 3 في 2 فريضتي تذكيرهما للتباين 6، تنتهي بضربها في الأحوال 4 24، تقسمها على التذكير لكل منهما 12، وعلى تأنيثهما لكل منهما 8، وللعاصب 8، وعلى تذكير الأكبر مع تأنيث الأصغر للذكر 16، وللأنثى 8، وكذا عكسه. ثم تجمع ما لكل منهما تجده 44، وللعاصب في تأنيثهما 8، فيعطى كل ربع ما بيده، لأن الأحوال 4 لكل من القنثيين 11، وللعاصب 2. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.